ألا قل لمن حقده أبرزا وذم الحجوري والمركزا تربيت طفلا بدار الحديث فلما كبرت أسأت الجزاء وما قولنا فيك يا ذا العقوق سوى أحسن الله فيك العزاء فهلوا عليه التراب وذار ثائي فيه ولو أوجزا لقد مات من حزبوه ولو يقال له الشيخ قد برزا.